بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أعينهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحد. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. آمين آمين. كنا توقفنا في القراءة والتعليق على كتاب مختصر جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحمه الله عند الحديث 37. قال الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية في زيادة قال: أو محاها الله ولن يهلك على الله إلا هالك. كنا ذكرنا كلام ابن رجب رحمه الله أنه قال إن هذه النصوص تضمنت كتابة الحسنات والسيئات، والهم بالحسنة والهم بالسيئة. يعني عندنا واحد هم بالحسنة وعملها، واحد هم بالحسنة ولم يعملها، واحد هم بالسيئة وعملها، واحد هم بالسيئة ولم يعملها. تمام. فالنوع الأول قال: النوع الأول عمل الحسنات، فتضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وده ذكرناه امبارح. النوع الثاني برضو ذكرناه، وتوقفنا عند نهاية الكلام عن يعني إن أسباب مضاعفة الحسنات وأسباب مضاعفة أو إن السيئة قد تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان، وذكرنا ذا في مجلس امبارح. ثم قال رحمه الله: النوع الثالث الهم بالحسنات فتكتب حسنة كاملة وإن لم يعملها. وده والله يا جماعة سبحان الله، الإنسان لما يتأمل في المعاني دي قلبه يمتلئ بحب الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما كنا بنقول امبارح، مين في الدنيا ممكن يعاملك المعاملة دي؟ ان انت تكون ناوي الخير، هم بحسنة، نوى انه يعمل عمل صالح، ولكن منع، حيل بينه، عجز. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه انه يعطي الانسان الاجر. طب مين في الدنيا ممكن تقول له والله اصل انا بس كنت ناوي ان انا اعمل كذا، فيقول لك انا ماليش دعوه بنيتك، انا ليا بالعمل. لو انت في شغل دلوقتي مثلا ومطلوب منك هدف معين، أو أن أنت تكون موجود متواجد، وبعدين قلت لهم والله بس أصلا كان في نيتي أن أنا آجي، وكان في نيتي أن أنا، مين اللي هيحاسبك على نيتك؟ كان في نيتي أن أنا أخلص التارجت المطلوب مني، مين اللي هيتعامل معك كده؟ لكن أنت شوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيعاملك. هو الكريم سبحانه وتعالى، هو العليم، يعلم ما في قلبك، يعلم صدق نيتك سبحانه وتعالى، والسعي بتاعك والحرص بتاعك على فعل الطاعة ده لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى حتى لو ما عملتهاش. وقلنا ده في درس الكلام عن الإخلاص، إن الإخلاص والصدق يرفع رتبة الإنسان حتى لو ما عملش العمل. ممكن إنسان يبقى قاعد، أو مثلا امرأة كبيرة في السن عجوز وهي ضعيفة وفقيرة، وقاعدة مثلا تتفرج مثلا على قناة مكة ولا حاجة، وأيام الحج تتمنى أن هي تروح لكن مش معاه، غير قادر. فممكن تشوف وتقعد يعني تتأثر وتبكي وتتمنى أن هي كانت تبقى واقفة في يوم عرفة مع الحجاج. فممكن بصدق النية ربنا سبحانه وتعالى يعطيها الأجر. فالنوع الثالث ده يعرفك على قد إيه ربنا سبحانه وتعالى كريم. فقال: الهم بالحسنات فتكتب حسنة كاملة وإن لم يعملها، كما في حديث ابن عباس وفي حديث خريم ابن فاتك: من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. ربنا يعلم إن أنت كنت حريص على فعل الطاعة دي. وهذا يدل على أن المراد بالهم هنا هو العزم المصمم، مش مجرد خاطرة وبعدين ذهبت، لا، واحد فعلا عزم، الذي يوجد معه الحرص على العمل، لا مجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم. وهذا كما وقع مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بقى يتجهز للخروج، وكان قتال شديد جدا، مسافة بعيدة من المدينة لتبوك في حر شديد، زي ما سيدنا كعب قال: واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا ومفاز، فجل للمسلمين أمرهم، واستقبل عدو شديد قوي يقاتل عدد كبير جدا ضخم، جيش ضخم، قتال الروم مختلف، وناس رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة عايزين فلوس علشان نتجهز، أو عايزين جمل ولا فرس نركب عليه ونطلع معاكم، عايزين نقاتل في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: مش معاي، مفيش فلوس. طيب إحنا لو مكانهم، يعني لو أنت تخيل نفسك كده، أنت رايح تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا عايز أطلع معاكم في غزو التبوك بس أنا مش معايا فلوس، هل في إمكانية أن أنتوا تجهزوني أطلع معاكم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك: لا، مفيش، لا أجد ما أحملكم عليه. طب إحنا نعمل إيه؟ ممكن واحد مننا يقول: والله طيب أنا عملت اللي عليا وخلاص والحمد لله وأنا معذور وخلاص، يعني أنا مش طالع رحلة، يعني ده واحد رايح ممكن يقتل في سبيل الله، ممكن يرجع إيده مقطوعة ولا عنده ضربة عاهة من رجله مقطوعة ولا إيده مقطوعة وخارج يقاتل. فهو لا يبكي لفوات حظ من حظوظ الدنيا، مش كانوا طالعين رحلة مثلا ومش هياخدوني معهم فأنا زعلان إن أنا ما طلعتش الرحلة، ده زعلان إن هو هيفوت مشهد الرقاب فيه تطير. لذلك حتى العلماء ذكروا قالوا: هذا والله بكاء الرجال، لما قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقوا. تخيل المشاعر دي، حزن الإنسان على فوات الطاعة، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الأجر على المشاعر القلبية دي لأنه صادق. وذلك ابن رجب رحمه الله بيقول: ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكد الجزاء. يعني هو نوى لكن تكلم أو سعى في فعل العمل ده، تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل، كما روى أبو كبشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، رجل رزقه الله سبحانه وتعالى المال والعلم، يعني عنده دين وعنده فلوس، فهو يتقي فيه ربه، يتقي في المال ربه سبحانه وتعالى، يعني يأكل المال من حلال وينفق المال في الحلال ويراعي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ده أعلى حاجة، إن واحد يكون عنده الدين وعنده العلم وعنده المال، يعني واحد يتقي الله سبحانه وتعالى وعنده علم يعلم حق الله سبحانه وتعالى ومعه المال، فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم الله فيه حقا، يخرج الزكاة ويتصدق بالصدقات ويصل الرحم ويقيم دينه بهذا المال، ده بأفضل المنازل وأعلى الدرجات. لأن المال فتنة، ممكن واحد يتدين في حال الفقر لأنه هو مش لاقي، لكن لما يكون معه فلوس يطغى ويعرض عن الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع. فالإنسان لما يكون معه فلوس ومعه نعم، ممكن النعم دي تكون سبب في طغيان. فلما يكون بقى موجود إن واحد معه فلوس وعنده دين تقوى وعنده علم يعلم لله فيه حقا ويتقي فيه ربه ويصل به رحمه، فده في أعلى المنازل. طيب الشاهد بقى إيه؟ قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. واحد صادق وعنده العلم وعنده التقوى لكن مش معه فلوس، ولم يرزقه الله مالا، فهو صادق النية. شوف هنا ده الشرط اهو، يقول هنا النية العزم خلاص تحول لإيه؟ لكلام. يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. هو شايف فلان ينفق في سبيل الله، وزي ما الصحابة راحوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي رواية قالوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. معهم فلوس، معهم فضل مال، فبيعرف يتصدق، بيعمل عبادات احنا مش عارفين نعملها. فهنا نفس الفكرة، واحد بيقول لو انا معايا فلوس زي فلان هعمل بيها الاعمال الصالحة دي، لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان، لكن ايه؟ هو صادق النية، فهو بنيته فأجره ما سواء، فأجره ما سواء، يشاركه في أصل الثواب، لكن المضاعفة حاجة تانية. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم. واحد ما عندهش دين ولا عنده علم ومعه مال، فهو ينفق المال في الحرام ولا يعلم لله فيه حقا ولا يصل فيه رحمه ولا يتقي فيه ربه، ينفق المال في الحرام وعلى الشهوات وعلى العلاقات المحرمة وعلى شرب الخمر وعلى ظلم الناس والرشاوي وأكل أموال الناس بالباطل والتكبر في الأرض والخيلاء، ولا يعلم الله فيه حقا ولا يصل فيه رحمه ولا يتقي فيه ربه سبحانه وتعالى. تلاقي ينفق أموال على شيء تافه، يدفع ملايين الملايين من الريالات أو علشان بس يجيب رقم عربية يتحط على العربية بتاعته عشان يبقى ماشي في وسط الناس يبقى ليه شكل معين، أو هيدفع ملايين، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حق. ملايين ملايين على التافهين وعلى لعبة الكورة وعلى المغنيين والمجرمين، أموال بالملايين تنفق، وده لا شك إن ده فساد، ولا شك إن الحساب يكون شديد في يوم القيامة، لأن ده ديوان يسأل عنه الإنسان عن المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سواء بقى على مستوى الأفراد أو مستوى الدول، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنت الفلوس دي صرفتها في إيه؟ الفلوس دي أنت جبتها منين؟ فده تخيل لما إنسان بقى يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسب على ملايين الملايين أنفقها في الضلال وفي إضلال الناس وفي إغواء الناس وفي الباطل وفي الله وفي الشهوات وفي مظاهر الكبر والخيلاء والتعالي على الناس. فلابد الإنسان يعلم أنه يسأل عن ماله. فقال شوف هنا التعبير ده، فهو يخبط في ماله بغير علم. يخبط يعني كأن واحد مش شايف، واحد جاهل يتعامل لا يتعامل تعامل العقلاء، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا. قال فهذا بأخبث المنازل. الرابع هو سبحان الله عجيب، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لا عنده دين وعلم يعصمه من الفتن ولا عنده مال، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. عمل فلان ده اللي هو مين؟ اللي هو اللي بينفق المال في الحرام. يقول يا سلام لو معايا فلوس، ده أنا بقى هصاحب بنات وهصرف عليهم وهروح هخرج بقى أجيب عربية واخد بنات معايا وسافر ونطلع السخنة ونطلع الساحل ونحضر حفلات. فهو دلوقتي قاعد إيه؟ لو معايا فلوس زي فلان اللي أنا بتفرج عليه ده، اللي أنا شايفه ده، هعمل بالفلوس دي الحرام اللي هو بيعمله. طب هو في الآخر عمل إيه؟ هو عزم فعلا إن هو لو معايا فعلا هعمل. وعلم الله من قلبه الصدق والثبات والعزم على إيه؟ على فعل الحرام ده، إن هو فعلا لو تمكن من المال لفعل. قال وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. فهو بنيته فوزرهما سواء. فالإنسان يحذر من التمني، إن بنت دلوقتي تتفرج مثلا على واحدة مثلا متبرجة ولا فاشون بلوجر ولا بتسافر ولا بتعمل مش عارف ايه، وتتمنى تقول يا سلام لو انا ايه لو معايا فلوس هلبس زيها وهعمل زيها وهسافر زيها وهتحرر زيها وهطلع كده اصور فيديوهات وارقص واغني زيها، تتمنى المعصية. النظر ده مشكلة، يفسد قلب الانسان. تمني المعصية يفسد قلب الانسان. فتح الابواب دي على قلبك في النظر، ان انت تقعد تشوف اصحاب الاموال، يا تبص على حياه لعيبه الكوره والممثلين والمغنيين وتتمنى يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، هي دي الناس اللي عايشه، يا سلام لو انا دلوقتي معايا فلوس زي اللعيب الفلاني، ويتخيل بقى الحياه دي وانا هعيش والبس بقى اللي انا عايزه واعمل اللي انا عايزه ويبقى لي علاقات مع البنات زي ما انا عايز، يتمنى الحياه دي. فخلي بالك خطر. وقد حمل قوله فهما في الأجر سواء على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفة. مش احنا قلنا من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فلو عمل العمل ده يأخذ الأجر أصل الأجر والثواب المضاعف. طيب لو هو نوى ولم يعمل، ابن رجب بيقول ان يحمل القول فهما في الاجر سواء، ماشي، او كتبت له حسنه كامله في حاله الهم بحسنه ولم يعملها، هم بحسنه ولم يعملها، اللي هو كما قال عليه الصلاه والسلام ان اقواما بالمدينه ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا الا كانوا معكم، وفي رواية شاركوكم الأجر. قالوا هم بالمدينة، قالوا هم بالمدينة حبسهم العذر. فالعلماء بيقولوا إن ده يكون في أصل الثواب، لكن مضاعفة الأجر هذا يختص أو يختص بها من عمل العمل، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه فلم يعمله. فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بالحسنة ولم يعملها 10 حسنات، وهو خلاف النصوص كلها. فاهمين الحتة دي؟ اللي مش فاهم بس يقول أنا مش فاهم الجزئية دي عشان نشرحها تاني. احنا دلوقتي عندنا واحد هم بالحسنة وعملها، واحد تاني هم بالحسنة ومنع عجز عنها. فدلوقتي بيقول في الحديث فهما في الأجر سواء، اللي هو الشخص اللي بيقول لو أن لي مثل مال فلان، لو أن لي مالا لعملت عمل فلان، فهو وهو صادق النية فهو بنيته فأجرهما سواء. فأجرهما سواء، طب أجرهما سواء يعني هياخد نفس الأجر بالضبط زي اللي أنفق زي اللي عمل. فابن رجب يقول إن هما هيستووا في أصل الأجر. طيب المضاعفة، المضاعفة دي خاصة لمن؟ للعامل. طيب بيقول كده ليه؟ لأن في نص الحديث اللي هم بحسنة وعملها النبي عليه الصلاة والسلام قال تكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طب اللي هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده إيه؟ حسنة كاملة. فالحسنة كتبت، لكن المضاعفة، طيب هل ده يدخل فيه برضو مسألة تفاوت أعمال قلوب الإنسان الناس يعني في وقت العبادة؟ يعني ممكن واحد عجز عن الطاعة لكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الأجر الكثير، ممكن يتفاوت ده ليه؟ إيه سبب التفاوت هنا؟ ما وقر في قلب الإنسان. واضح الجزئية دي؟ يعني ممكن واحد ربنا يضاعف له الأجر، فضل الله واسع، لكن هنا نقول ده كان فيه مشاعر قلبية مختلفة. واضح؟ طيب الحمد لله. ثم قال النوع الرابع، النوع الرابع الهم بالسيئات من غير عمل لها. واحد هم بالسيئة وبعدين ما عملهاش. طيب ما عملهاش ليه؟ والله واحد مثلا كان رايح يسرق، وهو خلاص وصل عند البيت اللي كان هيسرقه لقى الحارس موجود وصاحي، وهو كان متوقع مثلا ان الحارس في اجازة مثلا او مسافر او مش موجود، فهو هنا ترك السرقة. ليه؟ انه عجز عنها ما عرفش. واحد كان رايح مثلا يزني والعياذ بالله، فهو رايح في الطريق عمل حادثة، العربية بتاعته عطلت وقع من على السلم اتزحلق ورجله اتكسرت، بس هو كان رايح كان عازم على على الذهاب. هل هو ترك الذهاب لله خوفا من الله سبحانه وتعالى زي ما جاء في الحديث انما تركها من اجلي او من جراي؟ هل هو تركها لله ولا تركها عشان ما عرفش يعملها؟ طب لو كان عارف يعملها، لو كان ممكن من المعصية كان عملها. فهنا يختلف على حسب ايه؟ على حسب العزم والنية. فواحد هم بالسيئة من غير عمل ماشي، ففي حديث ابن عباس انها تكتب حسنة كاملة. هل ده مطلقا؟ لا، ده بشرط انه يكون ترك السيئة لله، ترك السيئة لله. يعني واحد كان عايز شايف واحدة جاية كده فقال ايه هبص عليها ويعني امعن فيها النظر وتأمل كده واتفرج عليها وعلى جمالها وعلى محاسنها وعلى كل التفاصيل دي، وبعدين وهي جاية قدامه كده وهي جاية راح تجاي عربية واقفة مثلا قدام البنت وهو عايز يشوف مش عارف يشوف، البنت راح تركب التاكسي ولا ركب العربية والعربية مشت فما شافهاش ما عارفش يشوف. هو كان هيموت ويشوف، كان عايز ان هو لم يترك النظر خوفا من الله، لكن هو حيلة بينه وبين المعصية لسبب من الأسباب. طيب هل ده نقول ان هو هم بسيئة ولم يعملها فتكتب له حسنة؟ لا، ليه؟ لأن الشرط هنا إيه؟ إنما تركها من جراي، يعني من أجلي. وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية، يعني هو قادر إن هو يعمل الذنب ده فتركه لله تعالى، وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة، لأن تركه للمعصية عمل صالح. واحد كان هيعمل حرام وبعدين تركه لله، كان هيدخل يكلم بنت، ولا هينظر لفيلم مثلا من الأفلام الإباحية، ولا مثلا كان لسه هيغتاب، هم إن هو يغتاب وبعدين افتكر فخاف من ربنا سبحانه وتعالى، وافتكر يوم القيامة وافتكر الحساب والميزان، بعدين راح مسك لسانه، كان لسه هيسخر من واحد ويقلل منه وكذا، بعدين افتكر فبعدين مسك لسانه على طول. فهو ترك هنا المعصية ليه؟ لله، فيثاب. واحد كان لسه هيبص على البنت اللي ماشية وبعدين تذكر أن الله سبحانه وتعالى يرى، وأن الله مطلع عليه، وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالتذكرة دي خلته أنه هو يترك المعصية فورا لله، حتى لو كان نظر النظرة الأولى، لكن لا يديم النظر لأنه هو تذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فخلاص فترك المعصية لله، فده ياخد حسنة، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلنا في حديث الثلاثة. طيب، فهنا يدل إن هو إيه؟ تركها لله. فأما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أو مراءة لهم، كان هيطلع مثلا سيجارة حشيش، ولا هيشرب سيجارة، ولا وبعدين لقى حد إيه معدي كده شافه مثلا، أو حد يعرفه، أو مثلا مديره في الشغل أو مش عارف إيه، فقال مش هينفع إن أنا أعمل الحاجة المعصية دي قدامهم. فتركها خوفا من الناس أو خوفا من يعني مراءة لهم. فقد قيل إنه يعاقب على تركها بهذه النية، لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم. يعني أنت خايف من الناس ومش خايف من ربنا، ده غير يا جماعة الحياء من الناس، أو الحياء من الرجل الصالح، وأن الحياء من شعب الإيمان، وأن الحياء يحمي الإنسان، يدفع الإنسان على ترك الأمور القبيحة. الحياء لا يأتي إلا بخير. يعني لو واحد يستحي أن هو مثلا يعمل عمل أمام الناس، وده اللي منعه من فعل العمل ده هو الحياء، فده شيء محمود. لكن هو خايف من نظر الناس، خايف الناس تقول عليه، خايف، ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى، لا يخاف من الله سبحانه وتعالى، لكن خايف من المخلوقين. فابن رجب يقول إن هو يعاقب على النية دي، هو ما عملش فعلا، يعاقب على تركها بهذه النية، لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم، وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم. فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله عوقب على هذا الترك. طب الحل إيه؟ إن هو يعمل معصية وخلاص؟ لا، يعني مش حال ان هو يقول ايه، طب خلاص انا لو هترك المعصية علشان خايف من الناس او رياء، فيبقى معنى كده ان انا اعمل معصية بقى وخلاص. لا، نقول معنى ان انت تترك المعصية وتصلح نيتك. هو انا خايف من الناس، هو دلوقتي الناس لو كل الناس اجتمعت على مدح انسان، هو هيستفيد ايه؟ هيستفيد ايه في الاخرة؟ ولا حاجة. لو كل الناس اجتمعت على ذم إنسان بحق أو بغير حق، مش هيستفيد حاجة، مش هيستفيد حاجة، لأن الناس لا يملكون لك الجنة والنار، لا يملكون أنه يغفر لك الذنوب بتاعتك، أو أن أنت تدخل الجنة، أو أن أنت تنجو من النار. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فيتذكر المعنى ده فيترك الرياء ويترك الخوف من الناس، ويكون سبب الترك هنا ان انا هسيبها عشان خايف من ربنا، عشان هي حرام، مش علشان والله انا حد مثلا يسأل عن شرب الخمر، ولا يقول لك لا والله اصلا انا يعني ما حبتهاش او ما جربتهاش، او انا يعني فين بقى فين العبودية؟ فين العبودية؟ وانت تقول ان انا اترك ده لان انا عبد لله، لان انا مسلم، لان ربنا قال لي ما تعملش ده. فيبقى هنا انت بتترك امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى خوفا من عقابه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهنا ايه نقول له؟ انت بتترك ده لله، انما اقول والله اصل انا اصل يعني والله ده شيء اجتماعيا مش كويس او مش لطيف، او الناس اللي بتعمل كده شكلها مش حلو، او انا والله مش حابب الحاجة الحرام دي ذوقيا يعني ما بحبهاش. طب لو ذوقيا حبيتها هتعملها؟ فلابد ان الانسان يحتسب النية في الترك. تقعد كده مع نفسك، هو انا ما بعملش دي، وتجدد نيتك. هو البنت دلوقتي اللي لابسه النقاب واللي لابسه الحجاب، هو انا ليه مش كشفه شعري؟ هو انا ليه مش متبرجه؟ انا تركت التبرج، تركت المعصيه دي لله، عشان ربنا سبحانه وتعالى نهاني عن الفعل القبيح ده، عشان النبي عليه الصلاه والسلام امرني به الستر. فانا بترك الحرام لله، مش علشان يبقى شكلي قدام الناس بشكل معين، لا. فلابد ان الانسان يخلص النيه من الشوائب، النيه بتاعتي في ترك الحرام. وانا بسيب الحرام ده ليه؟ بسيبه عشان ربنا، عشان انا خايف من عقوبه ربنا. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بكل وضوح قل لهم كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام، قل لهم يا محمد اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هو في بعد النبي عليه الصلاه والسلام؟ فان انا ايه السبب اللي خليني اترك الحاجه الحرام؟ عشان انا خايف من ربنا، عشان ما تعاقبش، عشان ما تدخلش النار. لما يترك المعصيه لله يثاب. واما ان سعى في حصولها بما أمكنه ثم حال بينه وبينها القدر زي ما قلنا، فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل. ومن سعى في حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل. سعى في حصول المعصية وبذل الوسع، سعى في حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب القاتل ماشي مفهوم، واحد قتل مسلم ده كبيرة من أكبر الكبائر، من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى سفك الدم المسلم بغير حق. واحد قتل مسلم، طيب ده ماشي متصور انه يدخل النار. طيب المقتول، قالوا يا رسول الله هذا القاتل، يعني نفهم ان القاتل يدخل النار لانه فعل كبيرة من اكبر الكبائر، قتل مسلما بغير حق، فما باله المقتول؟ المقتول ليه يدخل النار؟ قال صلى الله عليه وسلم انه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني ما الذي منعه من قتل صاحبه؟ هما الاثنين ايه؟ اذا التقى المسلمان بسيفهما، طب ايه اللي منع المقتول من قتل صاحبه؟ ان هو ايه؟ ان هو قتل. وده احنا مش بنتكلم هنا عن دفع، ان الانسان يدافع عن نفسه ويدافع عن ماله. لو انسان خرج عليه، انسان اعتدى عليه رجل ومسلم واعتدى عليه وأراد أن يقتله وأراد أن يسرق ماله أو أراد أن هو يعني يؤذي أهله، فالإنسان دافع عن ماله أو عن نفسه أو عن أهله فقتل، فهو شهيد. وده دل عليه لما في الحديث قال أرأيت إن قتلني؟ قال أرأيت إن قتلت؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال عليه الصلاة والسلام أنت في الجنة، أو قال فهو شهيد أو كده، على ما أذكر، يعني لا أذكر نص الحديث يعني، أو حد من الإخوة يعني يأتي بالنص يعني. طيب قال يبقى واضح الجزئية دي، يبقى في واحد ترك المعصية لله، واحد ترك المعصية خوفا من الناس أو رياء، أو واحد ترك المعصية لأنه عجز عنها. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ليه؟ إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هو عجز عن قتل لكن هو عزم، هو عزم، وربنا سبحانه وتعالى علم من قلبه إن هو عقد العزم إن هو لو تمكن من قتل هذا الإنسان لقتله. ماشي؟ ممكن حد يبحث لنا عن الحديث اللي قلناه؟ ماشي. طيب قال: وأما إن انفسخت نيته وفترت عزيمته. معلش تستحملوا شوية نكمل الباقي من الشرح ولا نأجله؟ طيب خلاص، ممكن 10 دقايق كده، واللي حابب يستأذن ممكن يستأذن ويسمع التسجيل اللي باقي، هينزل إن شاء الله على طول. طيب قال رحمه الله: وأما إن انفسخت نيته وفترت عزيمته من غير سبب منه، فهل يعاقب على ما هم به من المعصية أم لا؟ تصوروا المسألة. وبيقول واحد هم إن هو يعمل معصية، وبعدين إيه اللي حصل؟ انفسخت نيته. واحد يقول لك أنا هطلع سفرية كده مع أصحابي، نروح يعني مسافرين متجمعين ورايحين في سهرة وبنات وحفلة ومش عارف، فقال خلاص هروح معاه، وبعدين ايه انفسخت نيته، قال خلاص ايه مش هسافر، وفترت عزيمته كسل، قال لك مش رايح، من غير سبب منه، فهل يعاقب على ما هم به من المعصية ام لا؟ قالوا: هذا على قسمين، احدهما ان يكون الهم خاطرا خطر ولم يساكنه صاحبه ولم يعقد قلبه عليه بل كرهه ونفر منه، فهذا معفو عنه، وهو كالوساوس الرديئة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ذاك صريح الإيمان. يعني ده النوع الأول هو إن واحد جات له خاطرة إنه يعمل شيء حرام، وبعدين قال لا لا لا أنا مش عامل كده، ده يعني شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وكره الفكرة دي، الشيطان وسوس إليه وكره هذه الوسوسة، يعني لم يسترسل معها مع الخواطر، وبدأت بقى تتحول لفكرة، وبقى يعني يتأمل فيها ويتفكر فيها وتشغل قلب الإنسان والتحول إلى عزيمة. لا لا ما وصلش لده. ماشي. طيب القسم الثاني، لا ده واحد العزائم المصممة التي تقع في النفوس وتدوم ويساكنها صاحبها، فهذا أيضا نوعان. النوع الثاني ده عارفين الفكرة اللي تبتدي تكبر تكبر تكبر في نفس الإنسان كده، يعني هو بنت مثلا إيه أنا عايزة صاحب، فتيجي خاطرة صاحبتها مثلا تكلمها أو حد مثلا يبعت لها رسالة أو مش عارف إيه، فنفسها كده إيه تقول لها طيب مفيش مانع، الشيطان يوسوس ليها يقول لها طب ردي عليه، طب يعني بس مرة، طب شوفي هو عايز ايه، وبعدين تترك ده، الفكرة تنفر منها وتكره هذه الوساوس وتبتعد عنها ما تعملش. في واحدة ثانية تبتدي ايه الفكرة تكبر وتسيطر عليها وتشغلها وتتحول ليه عزيمة وإرادة، انا عايز اعمل ده. فقال ايه احدهما، ده برضو القسم ده نوعين ماشي، أحدهما من كان عملا مستقلا بنفسه من أعمال القلوب، ركزوا في الكلام ده عشان مهم جدا، كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث أو غير ذلك من الكفر والنفاق، فهذا يعاقب عليه العبد ويصير بذلك كافرا أو منافقا، ويلحق بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقة بالقلوب كمحبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله والكبر والعجب. ماشي. طيب خلاص جزاكم الله خيرا، هنقرأ الحديث اللي انتوا بعتينه، ركزوا بس في الجزء ده، احنا قلنا ان في واحد بقى عنده عزم خلاص في صميم القلب ان هو يعمل معصية، طب هو عمل، احنا مش بنتكلم على الشخص اللي عمل. طيب في خواطر، الخواطر دي مستقلة بنفسها، يعني واحد يعتقد اعتقاد سيء مثلا في النبي عليه الصلاة والسلام، يسيء الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، أو يعتقد اعتقاد فاسد في ربه سبحانه وتعالى، أو إن هو يكره ما أنزل الله، يشوف حكم من الأحكام الشرعية يقول لك أنا بكره الحكم ده مش عاجبني. طيب ده عمل قلبي تمكن من قلب الإنسان واستقر وهو عمل مستقل، هل يعاقب عليه الإنسان؟ أيوة، هو ده عمل أصلا، ده عمل أصلا مستقل. إن هو ينافق أو إن هو يتكلم في يعني، وإن كان ده حديث نفس بكلام الكفر، أو إن هو يكره ما أنزل الله، أو يسيء الظن بالله، أو إن هو يسيء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يسيء الظن مثلا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يكره مثلا الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، أو إن هو يعتقد اعتقاد سيء مثلا في عائشة رضي الله عنها، أو طيب هل ده الإنسان يحاسب عليه؟ طبعا يحاسب عليه. يعني مش بنتكلم هنا عن خاطرة جات له وبعدين استعاذ بالله، يعني ممكن واحد يجي له وساوس في ذات الله، زي ما احنا قلنا في القسم اللي فات ان هم الصحابة لما راحوا للنبي قالوا له احنا بتجيلنا خواطر ووساوس، يعني ان احنا نتردى من شاهق او من فوق جبل ده يعني يكون اهون علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك صريح الإيمان، او قد وجدتموه، الحمد لله الذي جعل كيده في وسوسته. إن دي وساوس من الشيطان. قال لهم مش انتوا وانتوا لما بتجيلكوا الخواطر دي والوساوس دي انتوا كارهينها ومتضايقين منها؟ دي العلامة، يعني انت الشيطان وسوس لك وساوس سيئة في ذات الله، فانت ايه، انت قلت استغفر الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا لا سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى اكمل وربنا سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب، وانت كرهت الوساوس دي، يبقى ده من النوع الأول، انت دفعت الوسوسة. طيب واحد تاني جات له الوساوس بدأ يسترسل، بدأ يكمل بقى في طريق يسمع شبهات كمان ويقتنع بيها وتتحول لاعتقاد، هل ده زي القسم الأول؟ لا طبعا. إن خلي بالك إن احنا هنا عشان كده تلاقي كتير من أهل العلم يحذر الشباب وهو لسه في بداية الطريق، وهو لسه يعني رجله مش راسخة في العلوم الشرعية، انت ما تسمعش الشبهات، مش بيقولك ما تسمعش الشبهات عشان تفهمها ان ما تسمعش الشبهات بمعنى ان والله الدين بتاعنا ضعيف، او ان ما فيش فيه ردود على الشبهات، او والله الشيوخ خايفين ان احنا نشغل دماغنا وانا عايز اروح، لا بيقولك عشان انت ما تتفتنش، عشان انت ضعيف، عشان انت علمك ضعيف، فممكن حد يضحك عليك يضلل الإنسان، صلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الهداية وأن يصرف عنا الزيغ والضلال وأن يثبت الإيمان في قلوبنا، آمين يا رب. فممكن واحد يلقي في قلبك شبهة وما تعرفش تخرج، فتعتقد اعتقاد في الله وانت مش قادر، وتروح مثلا تسأل الشيخ فلان ما يعرفش يحللك المشكلة الشبهة اللي دخلت، يجاوب إجابة لا تشفي صدر الإنسان. طب أنت ليه تعمل في نفسك كده وتعرض إيمانك للخطر؟ ماشي. فإحنا هنا فرقنا القسم الأول خاطرة فالإنسان بيكرهها ويدفعها، القسم الثاني لا، وسوسة تتمكن من القلب وبعدين يكمل معاها، فلو ده عمل مستقل زي كراهية ما أنزل الله، زي الوساوس السيئة في ذات الله أو في النبي عليه الصلاة والسلام، فيعاقب، زي النفاق، زي اعتقاد الكفر، يعاقب عليه. طيب وكذلك معاصي المتعلقة بالقلوب، الحسد، لو واحد قاعد يفكر ان هو بيحسد فلان ويكره النعمة اللي هو فيها، ده عمل قلبي مستقل فيعاقب عليه لو استرسل معه. طب لو جات له خاطرة الحسد، ان هو نظر لفلان فيعني تمنى ان هو النعمة تزول وبدأ يفكر ان هو يحسده مش عارف، وبعدين لا دفع الوساوس دي وبدأ يدعي له ربنا يوسع عليه وربنا يرزقني زي ما رزق فلان وربنا يبارك له في زوجته في أولاده في حياته مش عارف، وبدأ يدفع إيه الوساوس دي، فهذا يثاب. طب لو استرسل معها يعاقب، واضح؟ في خطوة تانية بعدها هيجي معنا زي ما نتكلم في سلسلة أعمال القلوب عن الحسد، في خطوة كمان بعد العمل القلبي ده إن هو إرادة إيه الشر. طيب النوع التاني، فاهمين كده النوع الأول تمام؟ النوع الثاني ما لم يكن من أعمال القلوب بل كان من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة وشرب الخمر، يعني احنا بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن واحد عقد العزم، عزم صميم في قلبه ان انا هعمل الذنب ده. الذنب ده مش من اعمال القلوب اللي هي زي النفاق والشرك وسوء الظن وكراهية ما انزل الله والحقد والغل والحسد والحاجات دي، لا، ده عمل من اعمال الجوارح: زنا، سرقة، شرب خمر، قتل، قذف ونحو ذلك. قالوا إذا أصر العبد على إرادة ذلك والعزم عليه ففي المؤاخذة عليه قولان مشهوران للعلماء. يعني لو فضل مصر وبدأ بقى يعني يعزم وإن هو فعلا لو تمكن من القتل يقتل، لو تمكن من الزنا يزني، لو تمكن من السرقة يسرق، هو ده العزم الإيه؟ الأكيد. فقال العلماء اختلفوا، قال أحدهما يؤاخذ به، ورجح هذا القول كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من أصحابنا وغيره، واستدلوا له بنحو قوله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، وبنحو: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وحملوا قوله: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل على الخطرات، اللي هو القسم الأول، وقالوا: ما ساكنه العبد وعقد قلبه عليه فهو من كسبه وعمله، لأن أنت كان المفروض أن أنت تدفع الخاطرة دي، لكن معنى أن أنت تسترسل معاها وتتمكن من قلبك أن كأنك عقدت عليها، كأنه عمل أنت عملته، أنت كان بإمكانك أن أنت تدفع الوساوس، صح؟ تستعيذ بالله وتذكر ربنا سبحانه وتعالى وتستعيذ من الشيطان وتحاول انت تعالج هذا الأمر، كان في أفعال كان ممكن تعملها، تدعي أن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، لكن ده في حالة الخطرات. لكن ما ساكنه القلب وعقد قلبه عليه فهو من كسبه وعمله فلا يكون معفوا عنه. ومن هؤلاء من قال إنه يعاقب عليه في الدنيا بالهموم والغموم، يعني يكون احنا بنتكلم عن واحد هم بالمعصية ولم يعملها، هم بالمعصية ولم يعملها، لكن الهم ده كان فيه عقد في قلبه، عقد النية وعزم وعقد قلبه على فعل المعصية، فالعقوبة بتاعته قالوا يعاقب به الهموم والغموم. وقيل: بل يحاسب العبد به يوم القيامة فيقفه الله عليه ثم يعفو عنه، لأنه في الآخر هو ما عملش، ما زناش، لم يسرق، بس من جوا كان هيعمل الفعل ده، ولا يعاقبه به فتكون عقوبته المحاسبة. وهذا هو اختيار ابن جرير. فده اختلاف بالنسبة للقول الأول إنه يؤاخذ به. القول الثاني: لا يؤاخذ بمجرد النية مطلقا، مدام ما عملش، حتى لو نوى، حتى لو عزم، حتى لو ساكن هذه الخواطر، لكن في الآخر ما عملش. احنا مش بنقول ان هو يثاب، مش هياخد حسنة. ليه مش هياخد حسنة؟ ليه؟ لان هو لم يترك السيئة المعصية لله. هو دلوقتي احنا بنتكلم عن القسم اللي هو كان عايز يعمل واتمنع منها لأي سبب، عجز او كذا، ماشي؟ فقالوا: لا يؤاخذ بمجرد النية مطلقا، ونسب ذلك إلى نص الشافعي، وهو قول ابن حامد من أصحابنا عملا بالعمومات. واضح؟ واضح الجزء اللي فات؟ طيب، قوله في حديث رواية مسلم: أو محاها الله، يعني أن عمل السيئة إما أن تكتب لعاملها سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب كالتوبة والاستغفار وعمل حسنات. وفي ختام الحديث قال: ولا يهلك على الله إلا هالك، أولا يهلك على الله إلا هالك. بمعنى إيه؟ يعني بعد الفضل العظيم ده، بعد المعاملة دي، بعد الكرم ده، واحد يجي يوم القيامة كفة السيئات تثقل على كفة الحسنات. يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات، لا يهلك على الله إلا من هلك وتجرأ على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها. ولهذا قال ابن مسعود: ويل لمن غلبت وحدانه عشراته، يعني السيئة بواحدة والحسنة بعشرة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل. تسبح الله في دبر كل صلاة 10، وتحمده 10، وتكبره 10، سبحان الله الحمد لله والله أكبر بعد كل صلاة 10 مرات. قال: فتلك 50 أو 100، يعني 30 × 5 = 150، 5 صلوات يعني. فتلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. يعني 150 ذكر باللسان، و يعني 50 مرة سبحان الله، 50 مرة الحمد لله، 50 مرة الله أكبر، 150، و150 دي تضاعف بعشر أضعاف، فتبقى 1500 في الميزان، ده من غير المضاعفة. وإذا أخذت مضجعك، يبقى أنت كده معك 1500 حسنة في الصلاة الخمس. وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده 100، فيبقى كده كام؟ 100 دول في 10 يعني 1000. فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 خطيئة؟ طب أنت دلوقتي عملت 2500 حسنة، مين بيعمل 2500 سيئة في اليوم؟ فكأن المعنى إيه؟ ولن يهلك على الله إلا هالك. يعني إن واحد يوصل به الحال للدرجة دي إن هو مش قادر يعمل حسنات اليسيرة دي فيكفر السيئات. واضح؟ وقد سأل الصحابة في الهامش تحت، وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ فقالوا: كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ فقال: يجيء أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا. يخلص الإنسان الصلاة وتلاقي الناس أول لما تخلص يقوم أي مجري ماشي، يقول له أنت وراك كذا، قوم بسرعة. فبدل ما يقعد يختم الصلاة ينسى هذا الذكر فلا يقولها، ويأتيه عند منامه، تيجي قبل ما تنام عايز تقول الذكر قبل ما تنام، فيجي الشيطان ينسيك ينيمك فينومه فلا يقولها. قال الراوي: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده. طيب، الحديث اللي هو كنت يعني ذكرته بالمعنى كده، فيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار، أو هو في النار. واضح؟ طيب، هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، ونعتذر على الإطالة.